أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا

لاتخذت عليه فخشينا أن يرهقا صدق